تقف بالخشوع، تقف بالخشوع. مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله. آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الله.